قد يكون النص غير النص غير مضبوط تماما. الحديث الاول اذا عظم شقة الدنيا نزعت منها هيبة الاجزاء، واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلبت بركة الوحي، واذا تسببت امتي سقطت من عين الله. لا نعرف لهذا الحديث اصلا. هذا قرات في حياة الصحابة الجزء الثاني. حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح. يعني نستطيع أن نقول غير صحيح؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.